بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا: فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصدي. قالوا: فأنت تراه جسما مثلنا؟ قلت: المجسم عندنا كالملحدي. قالوا: فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت: الأماكن لا تحيط بسيدي. قالوا: أتزعم أن على العرش استوى؟ قلت: الصواب كذاك أخبر سيدي. قالوا: فما معنى استواه؟ أبل لنا. فأجبتهم: هذا سؤال المعتدي. قالوا: النزول. فقلت: قالوا: النزول. فقلت: ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمدي. قالوا: فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي. قالوا: فينظر بالعيون أبل لنا. فأجبت: رؤيته لمن هو مهتدي. قالوا: فهل لله علم؟ قلت: ما من عالم إلا بعلم مرتدي. قالوا: فيوصف أنه متكلم؟ قلت: السكوت نقيصة بالسيد. قالوا: فما القرآن؟ قلت: كلامه من غير ما حدث وغير تجدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قالوا: فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت: الأماكن لا تحيط بسيدي. هذا من الكلام المجمل الذي لا ينبغي إقراره ولا أن يؤخذ على ظاهره، لأن الأماكن، قالوا: فهل هو في الأماكن كلها؟ الواجب أن يعين، يقال: إنه مستوى على عرشه، والعرش يدخل في تحت هذا اللفظ، عموم هذا اللفظ. الأمور المجملة من شأن المتكلمين، هذا يأتون بأمور مجملة تشتمل على حق وعلى باطل، ولكن يحمل الكلام هذا على أنه يقصد ما عدا العرش. والعرش وغيره لا يحيط بالله جل وعلا، فالله هو المحيط بكل شيء، ولكنه جل وعلا فوق كل شيء، والفوقية والعلو تضافرت عليه أدلة السمع والعقل والفطر. الله فطر عباده على أنهم يسألونه من فوق، ما يمكن يكون إنسان يقول: أنا أسأل ربي من تحت ومن يميني ومن شمالي. إذا سأل ربه وجد في نفسه ما يدفعه إلى أنه يطلب ربه من العلو من فوق. هذه فطرة، فطرة الله، فطر الله عليها خلقه. حتى البهائم تدرك هذا الشيء. فالسؤال كذا: فهل هو في الأماكن كلها؟ سؤال باطل، لا يجوز إطلاقه هكذا. السؤال الذي جاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أين الله؟ فالجواب أنه في السماء. ما سأل الجاري هكذا، قال: أين الله؟ وهؤلاء يسمون أهل السنة الأينية ويعيبونهم بهذا، يعني أنكم تسألون عن الله بأين، فأين تكون للأماكن للمكان؟ والله لا مكان له. وهذه مسألة قديمة ترعها المتكلمون وصاروا يقررونها، من الأمور المشهورة القضية التي حدثت همداني مع إمام الحرمين لما كان يقرر مذهب المتكلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام رجل من أهل السنة وقال: دعني من هذا الكلام، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك، وكل داع يدعو ربه يجد ضرورة تدفعه أنه يسأل ربه من فوق، ما يلتفت يمين ولا شمال ولا تحت، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بقولك كان الله ولا متان إلى آخره؟ يقول فوضع رأس يده على رأسه ونزل وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، لأن عقيدته مبنية على هذا. لما بطلت حار ما يدري ماذا يعتقد كما حصل له عند الموت، وهو وغيره من المتكلمين الذين يبنون دينهم على ما يسمونه براهين عقلية، وهي شكوك شكوك وأوهام لا حقيقة لها. وقوله قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، هذا صحيح، لا يجوز أن يقال أن مكانا من الأمكان تحيط بالله جل وعلا، فهو المحيط بكل شيء. ويجب أن يتأمل العبد قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات هي أكبر المخلوقات، وكل سماء تحيط بالتي تحتها من المخلوقات الأرض والسماء إلى أن تكون السماء السابعة التي تحيط بكل المخلوقات، وفوق السماء السابعة الجنة التي عرضها عرض السماوات والأرض لأنها فوق السماء السابعة، والسماء السابعة هي أوسع السماوات وعلاها، فتكون الجنة أوسع من السماء السابعة والسماوات كلها كما هو نص القرآن. ثم العرش، السماوات كلها بالنسبة إليه كأنها سبعة دراهم ألقيت في أرض من فلت كما جاء في حديث أبي ذر. وإذا كان يوم القيامة قبضها جل وعلا بيده فصارت كالخردلة بيده تعالى وتقدس، مثل هذا يقال إنها تحيط بها لا يمكنها، أو أن شيئا يقله أو شيء يظله تعالى الله وتقدس. فالعلو علوه صفة ذات كما هو معلوم، وصفات الذات هي الملازمة له تعالى وتقدس، ما تنفك عنه أبدا، فينزل وهو على عرشه فوق كل شيء، ويأتي يوم الفصل إلى الأرض وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى الله وتقدس. فما قدر الله حق قدره، الذي يسأل مثل هذا السؤال ما قدر الله حق قدره ولا عرف الله جل وعلا، هذا من الأمور التي لا ينبغي إطلاقها فهي باطلة. وقوله قالوا أتزعم أن على العرش استوى، قلت الصواب كذاك أخبر سيدي، هذا نص القرآن جاء في سبعة مواضع من القرآن، في ستة اطرد بعد خلق السماوات عطفه عليها بثم، والسابع لم يذكر هذا العطف، سورة طه الرحمن على العرش استوى. ما البقية الستة كلها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم كما هو معروف دل على العطف مع التراخي، فهذه هذا الاستواء استواء خاص بعد الخلق الذي رتبه الله جل وعلا، يعني بعد خلق السماوات والأرض حيث رتبه الله عليه، ولا يلزم أن يكون لم يستوي على عرشه قبل ذلك، لأنه جاء في الحديث الذي يصحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا يدلنا على أن في ذلك الوقت العرش موجود، عرش والماء موجود، والله جل وعلا استوى على عرشه. ثم الله غني عن العرش وعن غيره، ولكن لحكمة أرادها جل وعلا وشاءها خلق العرش، وإلا هو الذي يمسك العرش بقوته جل وعلا، وليس العرش هو الذي يحمله ويقله ويحتاج إليه تعالى الله وتقدس، فهو غني عن العرش وعن غيره لا يحتاج إلى شيء تعالى الله وتقدس. ولكن يجب أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا، فنقول إن ربنا مستو على عرشه تعالى وتقدس. والاستواء قوله، قالوا فما معنى استواءه أبل لنا، فأجبتهم هذا السؤال المعتدي، ليس هذا السؤال المعتدي، هذا السؤال حق، لأن المعنى مقصود لنا، مقصود أن نعرفه، وإنما الممنوع الكيف، الكيفية هي التي إذا سأل عنها سائل نقول هذا اعتداء، وهذا سؤال عن أمر لا يدرك ولا يعلم، لأن كيفية الصفات غير معروف، وليس معنى ذلك أن الكيفية لا وجود لها ولا يوصف الله جل وعلا بها، وإنما المعنى جهلها، الخلق يجهلونها، لأن الكيفية أقل شيء، ما أقل ما تحتاج إليه، تحتاج إلى شيئين، أحدهما المشاهدة، لأن هي الحالة التي هو عليها، هذا ممنوع، ما أحد يشاهد تعالى وتقدس. وأقل من هذا إذا لم تحصل المشاهدة أن يكون الموصوف له مثيل يقاس عليه، وهذا أيضا ممتنع تعالى الله وتقدس. فإذا لهذا الكيفية مجهولة، كما قال الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية عن كيف بدعة، لهذا قال للسائل لا أراك إلا رجل سوء، فأمر به أن يخرج من مجلسه، عندما لما سمع السؤال صار يتصبب عرقا عظيما لله جل وعلا، كيف يسأل هذا السؤال؟ إن معروف أن الإنسان أنه ما يصل إلى هذا الحد ولا قريب منه. أما المعنى فالمعنى هو العلو أو الاستقرار أو الارتفاع، فهذا جاءت أربعة ألفاظ فسروا بها الاستواء عن السلف، مروية بالأسانيد، تقر، على، صعد، ارتفع، وكلها بمعنى واحد، إنها ألفاظ مترادفة، فالمعنى مطلوب منا. هل يمكن نخاطب بشيء لا يطلب المعنى منا؟ هذا ما يمكن، كل ما خطينا به فمعناه مجهول، ولكن الظاهر إما أن يكون تغيير من النساخ أو المطابع أو غيرها، قال المعنى، قالوا فما المعنى، لا فما، قالوا فما الكيف، أو أنه يقصد بالمعنى الكيف، الاستواء كما هو ظاهر من كلامه، أجبتهم هذا السؤال المعتدي، سؤال الكيفية عن أي صفة من الصفات فهي ممنوعة، بل المخلوقات كيفيتها يعني في الآخرة غير معلومة لنا، وهي الحقائق التي أخبر الله جل وعلا عنها، ما في الجنة وما في النار والحساب، وما يكون عليه الإنسان نفسه، حتى الحياة في القبر ما نعرف حقيقتها، الإنسان ما هو إذا مات عدم ذهب إلى العدم نهائيا، بل حياة أخرى ينتقل من حياة إلى حياة، حياته في القبر حياة غير معروفة لنا، غير ممنوعة، كيفيته غير معلومة. وقد ثبتت النصوص بأنه يسأل ويجلس ويجيب، وأحيانا لا يجيب، وأنه يعذب أو ينعم، وأنه يخاطب، يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار، وقال انظر إلى مكانك، ولو مثلا كشف عنه القبر لا روي أنه على ما وضع عليه، ما فيه تغير، ما فيه، لأن هذه من أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها، ولو كشفت لذهبت الحكمة، الإيمان يكون في الأمور الغيبية، وكذلك ما في الجنة وما في النار، الحساب وغيرها، كيف يقوم الناس في الموقف 50,000 سنة؟ المعقول هذا؟ وكان حياتنا هذه لا يمكن أبدا، إنسان لو وقف يوم من الصباح إلى المساء ما استطاع واقف على قدميه، 50,000 سنة وقوف، ثم العرق الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يلجمهم بعضهم يصل إلى كعبيه وبعضهم إلى ركبتيه وبعضهم إلى حقويه بعضهم إلى ثندوتيه وبعضهم يلجمه عرقه وهم في موقف واحد، هذا عرقه يصل إلى هذا وهذا عرقه لا يصل، ثم كونه يذهب العرق في الأرض إلى كذا وكذا، كل هذه لو مثلا تصور الإنسان بعقله وما يدركه ما استطاع أنه يتصور، لكنها أمور يجب أن نؤمن بها على ما أخبرنا بها بالوحي. وهكذا أمور الآخرة كلها ماذا ما اطلعنا عليها ما نستطيع أن نفسرها، كيف الإنسان مثلا يجرأ ثم يذهب يسأل عن ما يتعلق برب العالمين صفاته وأفعاله وما هو عليه، يسأل كيف، هذا من الاعتداء بل هذا من التجاوز ومن الطغيان، الإنسان يطغى على ما كان عليه، قد مثل يكون أعظم من الشيطان الذي حصر به، كما قال الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، وحتى تجي بالله والملائكة لتقابلنا بهم مقابلة، شو مع ضعفهم يقولون للرسول مثل هذا الكلام الخبيث الذي ما صدر عن أحد، نسأل الله العافية. وقد مثلا يقول إنسان مثل هذا القول، فالاستواء معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله، أما الكيفية لا في الاستواء ولا في غيره، كيفية الصفات والأفعال كلها ما يسأل عنها لأنها لا تدرك ولا تعلم وليس للخلق بها علم فهي مجهولة، وهذا ينص عليها للسنة، يقولون هذا من الأمور التي لا بد منها، أولا إثبات الصفات وأنها خصائص لله جل وعلا لا تشبهها صفات الخلق، الثاني أن الكيفية لا تدرك فييأس الإنسان من ذلك، وإنما المعاني نعم المعاني مطلوبة أن يعرفها الإنسان، ومعنى الاستواء وما ذكر استقر على الشيء وارتفع عليه وعلى عليه وصعد إليه كلها معنى الاستواء، قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، كل الأسئلة والأجوبة مجملة، يعني من هل تثبت النزول، فقلت ناقله لنا يعني أنه نقل إلينا نقل صحيح، فهذا مضمونه أننا نؤمن به ونصدقه ولا نتأول، فالذين نقلوا الشرع هم الذين نقلوا النزول وغيره، والنزول والمجيء معنى واحد، المجيء والائتيان قد جاء في كتاب الله جل وعلا، ولهذا لما سئل إسحاق بن راهويه رحمه الله هل تثبت النزول كيف تثبت النزول، قال يقول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا له هذا يوم القيامة، قال الذي يجي يوم القيامة ما يمنعه اليوم، المقصود أن هذا يقول يعني أن هذا مثل ما جاء في كتاب الله الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء مثله في كتاب الله جل وعلا، ومعلوم أن الأشاعرة تبعا لمن سبقهم لا يؤمنون بهذا ولا يصدقون ويتأولون ويكون نزول نزول الأمر ولا نزول الرحمة ولا نزول العذاب ولا نزول الملائكة، ولا لهذا لما جاء ذكر الائتيان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وكذلك في سورة البقرة ينظرون إلى أن يأتي يوم الله في ظلل من الغمام قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. والقرطبي هذه تحمل على ما في سورة النحل. سورة النحل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فرح بهذه بأمر ربك ولم يذكر الله جل وعلا، فقال نحمل المفصل على المجمل. الآية التي في سورة الأنعام احملها على هذا، وهذا من الممتنع. فالمقصود أنهم يتأولون يقولون جاء أمره أو جاءت رحمته أو جاءت ملائكته، يقول لهم السنة من أين يأتي أمره؟ يأتي أمره من العدم؟ أنتم لا تثبتون العلو، وكيف يأتي أمره؟ من أين؟ يقول الملك، الملك هو الذي يتصرف بالخلق وهو الذي يخاطبهم، وهو يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما قالوا في قول الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام لما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا إنه خلق الكلام في الشجرة فسمعه، كلام مخلوق عندهم. وكذا يأتون بالأمور التي قد تضحك عليهم الإنسان، حتى قالوا في قول الله جل وعلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع عليها رب العزة جل وعلا رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك. والرجلة يعني جماعة من الناس، جماعة من الناس يسمون رجل الله تعالى الله وتقدس. فمثل هذه التي كما يقول الدارمي رحمه الله الصبيان يترفعون عن مثل هذا الكلام، كيف العقلاء والناس الذين يشتغلون بالعلم يقولون مثل ذلك. المقصود أن أهل الكلام جعلوا أنفسهم هي الأصل، وهذا هو أساس الشر، وقاسوا عليها رب العالمين، فتصوروا أن النزول انتقال من مكان إلى آخر، وإذا انتقل من مكان إلى آخر فلا بد أن يخلو منه ذلك المكان، وأنه يلزم أن يكون إذا نزل الذي فوقه العرش والسماء تكون فوقه. قالوا هذا من المحال، من المحال. ذا الشيء. والشيء الثاني قالوا الذي ينزل وينتقل هذه حوادث، ونحن عرفنا ربنا جل وعلا بالحوادث بإحداث الحوادث، وأن كل حادث محدث له محدث، ولهذا يسمون مثل هذه حوادث، ويقولون كل من اتصلت به الحوادث فهو محدث، وقد يسمونها أعراض. والأعراض أمور التي تعرض وتزول وتنتهي، عندهم الأعراض لا تبقى زمانين. كل هذه كلها بنا على أن نفوسهم هي الأصل، قاسوا عليها رب العالمين تعالى وتقدس، وهذا هو أساس الشر كله القياس. ولهذا كل مؤول معطل في الواقع، والمعطل مشبه لأنه شبه أولا فدعاه تشبيهه إلى التعطيل، وإن لم يتكلم بالتشبيه ولكنه مرتسم في ذهنه، فهو الذي حمله على ذلك. النزول حق كما أن الاستواء حق، يجب أن نؤمن به على ظاهره كما أخبرنا ربنا جل وعلا، ولا يحتاج إلى تفسير لظهوره ووضوحه. فهل يفسر التراب أكثر منه تراب، أو الماء بأنه أكثر من ماء؟ الاستواء مثله والنزول مثله، النزول من علو إلى أسفل. أما الشبهة التي يوجدونها فهي غير واردة، يريدون بذلك إبطال الكلام كما قال الله جل وعلا: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. الباطل يزول لا حقيقة له، فالنزول المقصود به ما ثبت في الأحاديث التي جاءت شبه المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يثبت ويؤمن به. ولهذا رتب عليه أن الله جل وعلا يتكلم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، وأنه يبسط يديه ويقول: هل من تائب فتقبل توبته؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى حتى يطلع الفجر؟ في ألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها يجب أن يكون كما سبق النزول أنه نزول لله خاص به لا يشبه نزول الأجسام. إذا كان الإنسان على السطح فنزل إلى أسفل صار السطح فوقه، هذا لأنه مخلوق ضعيف صغير، ولا يجوز أن يعني يخطر بباله شيء من ذلك بالنسبة لله جل وعلا، فالله أكبر من كل شيء. ولهذا شرع لنا جل وعلا أن نقول الله أكبر عند كل تنقل في الصلاة وفي غيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسيره إذا سار في الفلاء والبراري إذا على نشز كبر إن الله أكبر من كل شيء، وإذا نزل في منخفض سبح كما في حديث أبي موسى: كنا إذا علونا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. يقول: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا القرب يعني للداعي، وإلا فهو على عرشه، وقربه كقربه من عبده إذا سجد. قال جل وعلا: اسجد واقترب، يعني اقترب إلى ربك. وكذلك قال في السؤال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب للإجابة، وإلا فهو على عرشه. ولهذا جمع الله جل وعلا بين معيته وبين استوائه على العرش في آية واحدة: الله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. حتى يعلم العباد الذين يريدون أن يفهموا عن ربهم جل وعلا أن علوه لا ينافي قربه ومعيته، لأنه لا يشبه شيء. وليست المعية مجرد العلم، ولكن السلف فسروها بالعلم لئلا يقال إنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس، إلا عزم العلم والإحاطة والقبضة والاطلاع والسمع وغير ذلك. ولهذا جاءت المعية على معنيين أو صفتين: معية عامة شاملة للخلق كما في هذه الآية، معية خاصة ولكل واحدة مقتضى. المعية العامة تقتضي الخوف والاطلاع والمراقبة، هذا الذي يفهم منها، يعني خافوا ربكم واعلموا أنه مطلع على أعمالكم مشاهد لكم لا يخفى عليه مما يجول في أفكاركم فضلا عن الذي تعملونه بجوارحكم شيء لا يخفى عليه شيء. أما الخاصة فمقتضاها الحفظ والكلاء والنصرة والتأييد، ما قال الله جل وعلا لموسى وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى، لما قال إننا نخاف أن يخلط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ليس مع فرعون في هذا ولا قوم فرعون. وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لما قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، قال لا تخف ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فهو مع الرسول وصاحبه دون الكفار الذين أحاطوا بالغار، ليس معهم في هذا. فهذه لها معنى وتلك لها معنى، فدل على أن المعية ما معناها الاختلاط والامتزاج، معناها المصاحبة، هذه المعية معناها المصاحبة. ولهذا سمع من كلام العرب: سرينا مع القمر، هل القمر معهم في الأرض؟ القمر في السماء وهم في الأرض، ومع ذلك هذا كلام عربي فصيح صحيح المعنى، صاحبه مع نوره وإضاءته. فقالوا: النزول. فقلت: ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمدي. قالوا: فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي، يعني أن التكييف باطل لأنه بدعة، والبدعة يتحلى بها المبتدعة الذين يرغبون عن الحق ويبحثون عن الباطل ويألفون ذلك كثيرا، فالكيفية مجهولة للخلق، النزول وغيره جميع الصفات. نعم، النزول الذي جاء في كتاب الله جل وعلا هو نزول خاص أي جل وعلا، وهو نزوله في آخر في ثلث الليل، في الليل الأخير لكل ليلة. أما ما عدا ذلك فالنزول ليلة النصف من شعبان فهو لم يثبت فيها شيء، وإنما جاء النزول أيضا في عشية عرفة، أنه يدنو من أهل عرفة، وهذا نزول خاص إليهم أيضا، خاص بهم. أما تفسير النزول بالقرب أو بالإجابة أو بالإثابة فهذا تأويل لا يجوز أن تبناه الإنسان، بل يجب أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وأعلمهم، وهو أنصحهم للناس وأبينهم للحق، وهو أخوفهم من الله جل وعلا. الله أمره أن يبين للناس ما نزل إليهم فبين، فهذا هو البيان، فيجب أن نقف عند بيانه ولا نتعداه، ونعلم أن هذا هو الواجب علينا وعلى كل مسلم، أن يقف عندما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنزول لا يفسر بأكثر أنه أكثر من النزول، وهو نزول من العلو إلى التحت، ولكن الله جل وعلا لا يكون تحت أبدا، فهو نازل وهو على عرشه، لا يكون شيئا فوقه. أما الشيء اللوازم التي قد مثلا يعترض بها معترض أو ما أشبه ذلك، هل مثلا إذا نزل يخلو منه العرش ولا يخلو، نقول هذا لسنا مسؤولين عنه ولسنا مكلفين به. وإن كان هذا خلاف صار بين أهل السنة مثل هذه، منهم من يقول يخلو منهم يقول لا يخلو، فالظاهر أنه على ظاهره أنه ينزله على عرشه ويكفي هذا، ولا نقول يخلو ولا ما يخلو لأننا مسؤولين عن ذلك ولا كلفنا بذلك. نعم.